بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق، وأسعد من بالمصطفى سعدوا، وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص له ضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي قصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد. فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب خاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. الحق في فتنة بين الصحاب جرت، هو السكوت أن الكل مجتهد، والنص أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فندوا، تبا لرافضة سقا لناصبة وحل مالقة ضلوا وما رشد. هذه الأبيات المعدودة. هذا الدرس يقول أخونا، هذا الدرس 12 في الكلام على هذه الأبيات. يعني إذا أنت تكتبها على ماذا أقول، على يدك، على في دفتر، تكون قد حفظتها. ثم أنا أتكلم بكلام أنت عليك أن تكتب منه ما يعني الخلاصة على الأقل. يقول لي ليس عندي كتاب، هذا يعني كأنك لست معنا في الدرس أصلا. بعد هذا نشتكي، نقول نيجيريا أكلها الشيعة. لا بد أن يأكلوا النيجيريون، هكذا يأتون ينامون، لا بد أن يأكلوا. هذا في الذين هنا، فما بالك في الذين في البعوث. ويرجع الواحد منهم همه أن يعين في منصب أو في مسجد أو في مدرسة، حتى ينظر كم المرتب الراتب الذي سناله من المال، وهذا أهم شيء وانتهى الأمر. وحتى قبل الدرس لا نأخذ الوقت في المراجعة، نتكلم قبل الصلاة كلام، بعد الصلاة كلام. لا تجد صلاة ولا تجد دعاء ولا تجد مذاكرة ولا تجد اشتغالا بالخير من كثير من الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن في أي بيت؟ طبعا هذه الأبيات التي قرأناها تحتمل كلاما طويلا، ولكن أنا في هذا المجلس سأجعله آخر مجلس في الكلام على هذه الأبيات، مع أنها تحتمل ماذا؟ أن نتكلم فيها على ما يدخل تحتها سنوات، ولكن نكتفي بهذا. والنص أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فندوا. من الذي قرأ رسالة إرغام الخوارج والنواصل بفضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ من قرأها يرفع يده، يعني هذا مهمة في الدرس. والبقية لماذا لم يقرأوا؟ جزاكم الله خيرا. والبقية الذين لم يقرأوا فليقرأوا. أنت لم تقرأ، أنا لم أقل رفع يدك، لكن أنت رفع كشفت نفسك، جزاك الله خيرا. لماذا لم تقرأ أنت؟ وأنت لماذا لم تقرأ؟ قرأت، إذن أنت لم تقرأ. قرأت، جزاكم الله خير. قرأتها كلها إن شاء الله. ما الذي شاءه الله فيما مضى؟ إن شاء الله ستقرأها كلها، لكن ما الذي شاءه الله فيما مضى؟ بارك الله فيك، أمزح معك. والله أنا ما يعني سامحوني، ولكن الذي يجب علي أن أكون حريصا على هذا الدين. وإذا وهذا الدين لن يكون أمره مستقيما بين الناس هكذا بدون جهد وبدون رجال، صحيح؟ فإذا كان الرجال الذين نراهم يتعامل كثير منهم كما يتعامل الأطفال، بعضهم حتى يتعلم كأنه يريد ماذا؟ تعال يا ولد أخرج الكشكول، كتبت الواجب، كتبت كذا، ويحتاج أن يعامل هكذا حتى يستقيم. بدون هذا لا يهتم، يأتي يجلس في الدرس وجزاء الله خيرا أنه يأتي. هناك من لا يأتي أيضا، إن يأتي في الدرس ويجلس وينام نصف الدرس ويستيقظ نصف الدرس فيفهم الربع ولا يفهم الربع، والربع الذي فهمه ينسى بعضه عند إقامة الصلاة والبعض الآخر بعد إقامة الصلاة، حتى يرجع إلى البيت وقد نسي كثيرا منه، ما زال يتذكر الفكرة الإجمالية، بعد شهر انتهى الدرس قال لم يكن. هكذا يكون في بعض الناس على الأقل. فأنا حرصا على الدين، وهذا واجب شرعي، يعني الذي بعض الناس يقول أنت لماذا يعني تقول للناس هكذا، والله واجب يا أخي، إذا لم أبالي بهذا أنا لا أبالي بالدين، لأنني لست حريصا، الحمد لله لست حريصا أنني يكون لي جمع فأحرصا تعالوا احضروا لي سأجاملكم سأمدحكم، أنتم أبطال، أنتم أطهار، أنتم حتى تجتمعوا علي كما يفعل المفتون، لا، لكن أنا أقوم بالذي عليه شرعا. والحرص الأول الواجب ينبغي أن يكون على الإسلام، على الإسلام قبل كل شيء، ثم أنا حريص عليكم أنتم إخواني، ما أحبه لنفسي أحبه لكم، كل واحد فيكم أنا أحب له من الخير ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. فلما أراكم تقصرون عما ينبغي أن تكونوا عليه، ألا ينبغي هذا أن يثير حزنا علي إن كنت أحبكم محبة صادقة، وإن كنت أكلمكم بكل محبة وحرص وشفقة؟ بارك الله فيكم، أرجو أن ننتبه. طيب، تقدمت معنا مسائل كثيرة، لا أدري يعني هل يمكن أن نلخص بعضها، يمكن أن نلخص بعضها، فنقول أولا أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة الأولى أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. المسألة الثانية أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم من بعده عمر ثم من بعده عثمان ثم من بعده علي رضي الله تعالى عنهم. المسألة الثالثة أن الخلافة الراشدة 30 سنة، وهي شاملة خلافة هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وتكمل بخلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، بعد هذا تكون فترة الملك والرحمة. مسألة رابعة، وهي أننا نتولى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونعظمهم، ونحن السائرون على منهجهم. يعني الإمام اللالكائي روى عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: من جهل فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. هذا نهج أهل البيت الذي نسير عليه، لا نجهل فضل أبي بكر وعمر، ولا نتنازل ولا نغير ولا نبدل، بل نحن السائرون على نهج أهل البيت. وأما الرافضة الشيعة الشنيعة فهم كذبة في انتسابهم لأهل البيت، وهم أبرياء من أهل البيت بمعتقداتهم الخبيثة، هم بمعتقداتهم الخبيثة قد برئوا من أهل البيت ونهج أهل البيت، وأهل البيت قد برئوا منهم ومن معتقداتهم الخبيثة. أيضا مسألة ماذا خامسة، أننا نحب ونوالي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحسن الثناء عليهم ولا نطعن في أي واحد منهم. المسألة السادسة، أن من سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، وأما الذي يقول إن عامة الصحابة أي إن أكثر الصحابة قد كفروا أو فسقوا فهذا لا شك في كفره، بل كما يقول شيخ الإسلام في آخر الصارم المسلول: بل من شك في كفره فكفره متعين. المسألة السابعة: أهل العلم من أهل السنة والجماعة يطلقون القول بأن الرافضة كفار، وهذا لأسباب كثيرة وذكرت الكثير منها، كالقول بتحريف القرآن وخلق القرآن وإنكار رؤية الله وإنكار صفات الله وإثبات الأسماء وحجية الأقوال والأفعال والتقريرات لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشركة بالله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وتكفير جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والقول بتفضيل المعصومين 13 بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغيرها كثير. هذه كلها مما تقتضي كفر الرافضة، وأعني بالرافضة ابتداء وأساسا الرافضة الجعفرية الاثني عشرية الإمامية، وملتحق بهم من اعتقد عقائدهم، سواء كان من جارودية في الأصل زيدية، أو من إسماعيلية باطنية، هم أضل وأكثر منهم. طيب، الباب مغلق افتحوه، لا يغلق باب المسجد. طيب، ماذا كنا نقول؟ المسألة الثامنة: أن أهل السنة والجماعة يسكتون عما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويحسنون القول فيهم جميعا. ولهذا بعبارة أخرى نقول: من وصول أهل السنة والجماعة، وهذه مسألة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة هام كم؟ عاشرة، تاسعة، تاسعة وعاشرة، لا بأس. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبت إليهم كثير من الأمور التي كذبت عليهم من أصلها، ونسبت إليهم أمور لها أصل صحيح لكن زيد فيها ونقص منها فشوهت تشويها عظيما، ونسبت إليهم أمور هي صحيحة هم فيها مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون، ونحن لا نعتقد في واحد منهم العزمة، في واحد منهم على انفراده، ما إجماعهم معصوم حجة، لكنهم في واحد لا نعتقد في واحد منهم على انفراده عصمة. طيب، المسألة التالية: أن أميري المؤمنين عليا عثمان وعليا رضي الله عنهما قد قتلا بالباطل، المسألة التالية: أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه وأصحابه أولى بالحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنه، أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه وأصحابه أولى بالحق من معاوية وأصحابه، مسألة تالية: أن الخوارج لم يختلف في قتالهم، لم يختلف في شرعية قتالهم وأنه حق يتقرب به إلى الله، وجاءت فيه النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو النصوص المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة تالية، أن الناس انقسموا في علي رضي الله عنه أهل البيت سوى أهل السنة، يعني بخلاف أهل السنة الناس انقسموا إلى فريقين أساسيين، وفي كل من الفريقين فرق، ناصبة جفاء أو لاهم الناصبة، النواصب الجفاء الذين يسيئون القول في علي ويطعنوا في أهل البيت، ورافضة غلاة، ناصبة جفاء وفي المقابل رافضة غلاة. من الرافضة الغلاة؟ من هم؟ من؟ من الرافضة؟ الشيعة. تقول زيد عندك الشيعة؟ أنت استحي من الجواب. أي ماذا قلنا آخرا؟ طيب نكتفي بهذا. إذن وصلنا إلى قوله، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق، من رد هذا قوله فندوا، ولا يلتفت إلى قول من قال إن عليا رضي الله تعالى عنه لم يكن أولى بالحق من معاوية رضي الله تعالى عنه، لا يلتفت إلى خلاف من خالف في هذا. وكما يذكر شيخ الإسلام أن عليا أولى بالحق من غير شك ولا ريب عند أئمة السنة والحديث. تبا لرافضة، سحقا لناصبة، قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. لما ذكر عليا أمير المؤمنين رضي الله عنه والذي جاء في فضله من الأحاديث الشيء الكثير، سبحان الله، كان هذا بحكمة من الله، لأن عليا رضي الله تعالى عنه وقع فيه وفي خلافته من الاختلاف ما لم يقع في خلافة غيره. شخص يقول طيب وفي خلافة عثمان أيضا، لم يقع في خلافة عثمان كما وقع في خلافة علي. خلافة عثمان اجتمع ناس وقتلوا، لكن خلافة علي قتال واعتراض وخروج وتكفير واضح بصف يتقابل ويلتقي ويتعارك والخوارج وإلى آخره. فعلي رضي الله تعالى عنه يعاديه أصناف ثلاثة: الرافضة الذين يغلون فيه، والرافضة أقسام في غلوهم في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، منهم من ألهه وقال إن عليا هو الله وإن الله قد حل في علي، وصاروا يتكلمون بصرف العبادة لعلي صرفا واضحا، وما زال لهم بقايا إلى يومنا هذا، وهم النصيرية، والذين منهم بشار الأسد الحقير حاكم سوريا هو وأبوه الكلب، عرفت، انتقم الله تعالى منهم وعجل بزوال دولته. هؤلاء هذه عقيدتهم. ولما كان عند الرافضة الشيعة الجعفرية الاثني عشرية من الغلو والشرك بالله في الإلهية والربوبية والأسماء والصفات ما هو معلوم، وما يزيد مع الأيام، يعني ما كان يعده متقدم الرافضة الإمامية الاثني عشرية غلو صار عند متأخريهم من ضروريات المذهب، يعني من ضروريات المذهب، أي أن معرفة هذا شيء ضروري لكل رافضي اثني عشري، لا تكون رافضيا اثني عشرية إلا إذا عرفت كذا واعتقدته. طيب هذا المعتقد ما هو؟ عند المتقدمين منهم يعتقدون أن هذا غلو، كالولاية التكوينية مثلا، لما يقولون إن للأئمة ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، ولا تتكوني هذا لا يكون إلا لله رب العالمين. لما يقول تدعو الله تدعو عليا تدعو الحسن تدعو حسين كلهم سواسية. يقول حسين الفهيد والخطيب ومن الأحسائي والكافر وهذا من كلهم سواسية. وذاك الثاني الذي يقول يا فاطمة يا رسول الله يا محمد في على العالمين في بما تنقله الإذاعات والمصورات على العالمين يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين ويدعو جميعا في نفس واحد. من أيضا بعضهم من عوامهم حتى يجلس كيف يذكر يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا محمد يا علي مشركون. ومن الأدعية المشهورة دعاء يا محمد يا علي انصراني واهدياني وإلى آخره. أحد مراجعهم لما قال إن هذا الدعاء يعني شركي لا يجوز قالوا هذا يعني كذا وكذا ولماذا لا تصرح بأنك سني وتنتهي لأنه ينهى عن هذه الأشياء فهم مشركون كذلك. فهؤلاء الرافضة وأولهم كما لا يخفى عبد الله بن سلمة والذي كما يذكر في التاريخ يعني بغض النظر عن تفصيل الكلام في الإسناد أنه جاء عليا أمير المؤمنين وقال له أنت أنت. قال من أنا؟ قال أنت أنت. قال من أنا؟ قال أنت أنت الله. وهنا قال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فخد لهم أخدودا ليحرقهم ليحرق هؤلاء الغلاء الذين ادعوا فيه الألوهية. وعبد الله بن سبأ هذا الذي يعرف بن سبأ أصله كان يهوديا من اليمن ودخل في الإسلام ليفسده كما أفسد بولس اليهودي دين النصارى عليهم وهم يعترفون أنه كان يهوديا ودخل دين النصارى وجعلوه قديسا وكتب رسائل أو دعوها الكتاب المقدس. يعني ذكرنا نحن الآن في يومنا هذا الذي لم تخلو السلفية ونتكلم فيه الذي كان الذي خدع الناس بإظهار السلفية وليس كذلك نحن نتكلم فيه. لكن النصارى من متقدم هو يهودي رغم زل يهودية ووضعوا كتبه في الكتاب المقدس والذين يريدوننا أن نسكت عن هؤلاء هم من حيث يدرون ومن حيث لا يدرون يريدون نتائج تصل إلى مثل هذا المستوى وتصل عند بعض الناس إلى شيء من هذا إن لم يكن إلى كل. المهم أن الكلام أن الناس يندسون وهم ليسوا مخلصين وليسوا متحققين بالحق ويدعون فيقبلون بدون بينات وبدون براهين وبدون تثبت وبدون أدلة فيروجون ما يروجون ويفسدون ما يفسدون. وهذا فعله عبد الله ابن سلمة. فعلي رضي الله عنه قد لم يدد أن حرقهم بالنار. ولما بلغ هذا ابن عباس كما ثبت في صحيح البخاري قال لو كنت أنا لما حرقتهم بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. ولكن ابن عباس ماذا كان سيصنع؟ سيقتلهم بغير هذا. يعني ليست المسألة أنه لا هو يعني لم يحرقهم. علي رضي الله عنه ماذا حرقهم بالنار. حتى الشيخ ربيع في بعض ما كتب قال فلم يجد لأشفى لقلوب المؤمنين من تحريقهم بالنار. عرفت هذا؟ ولهذا الرافضة يعني هؤلاء إذا تكلموا قل لهم أمير المؤمنين علي أشعل النار في أسلافكم بالتعبير العامي ولع النار. تفضل في أسلافكم. هؤلاء هم الرافضة الذين بدأ فقال تبا لرافضة تبا للرافضة. وهؤلاء الرافضة لماذا سموا رافضة؟ المشهور أنهم سموا رافضة لأنهم أتوا زيد بن علي رحمه الله وسألوه عن أبي بكر وعمر. هذا زيد بن علي بن الحسين بن علي الذي هو أخو الباقر أخو أبي جعفر أبي جعفر محمد الباقر. سألوه عن أبي بكر وعمر فقال أتولاهما وزير جدي وذكر كلاما في حبهما والثناء عليهما فتبرأوا منه ورفضوا. فقال لهم اذهبوا فأنتم الرافضة. فلذلك يقال إنهم الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي لأنه تولى أبا بكر وعمر وهم يرفضون أبا بكر وعمر وبرفضهم أبي بكر وعمر رفضوا الإسلام. فهم رافضة رفضوا زيد بن علي رفضوا أبا بكر وعمر رفضوا الإسلام تبا لرافضة سحقا لناصبة في مقابل الرافضة من الناصبة النواصب الذين نصبوا لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه العداء وقدحوا فيه وتكلموا فيه بالسوء وتنقصوه وأراد بعضهم أن ينفي عنه أنه من أهل البيت وأراد بعض وكان بعضهم يسبه على المنابر وكان بعضهم يمشي بين الناس يمتحنهم ببغضه وعداوته. كان هناك شر كثير ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحمد لله أن عامة هذا قد أخمد. ولكن أحيانا بعض الناس يعني قريبا يعني قبل أقل من 100 سنة كان هناك خلاف في إندونيسيا بين فريقين جماعة يسمون الإرشاديين يسمون الإرشاديين وجماعة يسمون جماعة الإرشاد موجودة ما زالت موجودة إلى الآن. تعرف هذا يا أحوص؟ لا تعرف الإرشاد رجل. والجماعة الأخرى العلويون الذين لهم أنساب إلى أهل البيت وأصلهم من الحضارمة. فحصل الخلاف بين الإرشاديين والعلويين في مسائل بالحق والباطل. فبعض من قد يصنف على الإرشاديين وهو ربما يخرج عنه لأجل أنه يعادي العلويين الذين يعظمون أنفسهم ولا بد أن أن الناس يجبرون على أن يقولوا الواحد منهم يا سيد وإلا فيعتبر يعتبرونه لا يحترمهم. هو أراد أن مغتاظ منهم هم يا أخي غلاة هم ليسوا مستقيمين هم أراد أن فكتب مقالا يطعن فيه في نسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عرفت هذا يعني أذكر مثالا قريبا أن هذا يمكن أن يوجد مثله. بعض المستشرقين أيضا يتكلم بكلام بطل. مثلا بعض يتكلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه فيقول إن الحسن بن علي كان يخالف أباه وكان كان يعيش معهم في المنزل واكتشف هذه الأشياء بنفسه لأن لا دليل ولا مصدر ولا شيء. يقول إن الحسن كان يخالف أباه ويخالف أمه وكان كلام فارغ لا يعرف عليه دليل. وطبعا أنا الآن لست بصدد ذكر التفصيلات لكن أنا أشير إشارة. إذن الناصبة لماذا سموا ناصبة؟ لأنهم نصبوا لعلي أمير المؤمنين ولأهل البيت رضي الله عنهم العداء. أما الرافضة فإنهم يسمون من لم يدن بدينهم الشركي يسمونه ماذا؟ ناصبية. كما أن الناصبة وجد منهم أيضا من يقول إن من يحب أهل البيت ويواليهم ولو على الصواب إنه ماذا؟ يقولون عنه إنه رافضي. ولهذا الإمام الشافعي أجابهم وقال يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هذا ليش في مقابل من كان من النواصب أو من مال ميلهم فاتهم من والى أهل البيت بأنه ماذا؟ بأنه من الناس الرافضة لأنهم من الرافضة. يعني يقول هذا يتكلم في علي إذا من الرافضة أو يثني على علي إذا هذا من الرافضة. وهناك أيضا من قال بعد هذا إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي وإن كان نصبا أو كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. تبا لرافضة سحقا لناصبة طبحا لمارقة. من المارقة المقصودون هنا؟ المارقة المقصودون هنا هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يمرقون أي يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. والرمية هي المرمية فالسهم يخرج من الرمية يدخل في الرمية المرمية ثم يخرج منها ولم يعلق بالسهم شيء من آثار أو دماء تلك المرمية فهو يدخل في الشيء ويخرج منه وليس متأثرا بما دخل فيه وخرج منه. كذلك الخوارج يدخلون الدين ويمرقون منه مروق السهم من الرمية بحيث لا تجد فيهم أثرا لما دخلوا فيه وخرجوا منه. ولهذا يقال الخوارج هم المراق قبحا لمارقة. المارقة هم الخوارج. الناصبة يتكلمون في علي، يقدحون فيه، ينتقصون، بعضهم قد يفسقه ويطعن في دينه، ويقول بعضهم كمثل ما ذكر عن بعض الأمويين أنه أراد أن يجعل بعض القرآن في علي رضي الله عنه، يعني بظنه الغير الصحيح أراد أن يجعل بعض القرآن في علي، مثلا إن الذي والذي تولى كبره منه، هذا من هو؟ هذا علي، فهمت؟ هذا عبد الله بن أبي. ولهذا جاء الرافضة في المقابل وقالوا نزلوا آيات المنافقين في من؟ في أبي بكر وعمر. حتى أحدهم هذا في هذا الزمان محمد التيجاني السماوي، هذا التونسي الحقير الجاهل، يقول في القرآن، يعني هؤلاء السنة يدعون أن كل آيات القرآن نزلت فقط في هذين الرجلين، عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي سلول. سلول والقول سلول، عبد الله بن أبي بن سلول هو واحد، لكن هو الرجال كلها نزلت، الآيات كلها نزلت، الآيات كلها نزلت في هذين الرجلين، عبد الله بن أبي. فلا لا يوجد غيرهم، نزلت في غيرهم. وأراد أن ينطق كلمة استتبتهما فلم يحسن نطقه، ولقد استتبتهما فما استطاع. كل ما أذن كلمة كل هذا. بعد هذا يقول إنه كان سنيا ولا كان يعرف شيئا عن عقيدة أهل السنة. إذا قبحا لمارقة، المارقة يزيدون على النواصب بأن يكفروا علي تكفيرا إخراجا من الملة. وكتب الخوارج التي فيها الطعن في علي إلى يومنا تطبع، وزارة الثقافة والتراث القومي في عمان تطبع كتبا فيها طعن صريح في علي رضي الله تعالى عنه. من هذه الكتب الدليل والبرهان لأبي يعقوب الورجلاني، والذي يذكر فيه أن عليا تورط في أهل الإسلام بنفسه وسلم أهل الشرك من بأسه. وهناك كتاب أيضا للقلهادي، وهذا طبع في تونس، كتاب إباضي أيضا يذكر فيه أن يقول وسار علي مخذولا ومشى مخذولا، يصف عليا من المغضب. هذه كتب مطبوعة في هذا الزمان، حتى لا يظن ظن أن الطعن في علي انتهى، لا. وهناك أشرطة مسجلة وفيها الطعن الواضح في علي من قبل هؤلاء الإباضية الخوارج الواضحين، أشرطة مسجلة وموجود فيها الطعن الواضح في علي رضي الله عنه. حتى بعضهم يقول لا، يعني نحن هنا نتوقف، أو بعضهم يقول إن علي هذا، بعضهم يقول لا نثني عليه ونقول، ويقول الإمام علي كرم الله وجهه، هكذا طبعا هذا كلمة كرم الله وجهه لا أساس لها، وإن كان المعنى صحيحا، كرم الله وجهه ووجوه أبي بكر وعمر وعثمان ووجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أهل بيته، لكن تخصيص علي بها لا أصل له، وما يذكرونه من أمور يعني لا، إما لا تصح أو لا يصح تخصيص علي بها في سبب تخصيصه بهذه الإيش العبارة. طيب ماذا كنت أقول؟ نثني عليه على أساس أن علي تاب، هذا من الإباضية، منهم أحمد الخليلي ومن سرم سرم، على أساس أن علي تاب من قتال الخوارج، يعني علي في آخر أمره أنه إيش ندم على قتال الخوارج، فلأجل هذا لا بأس أن تثني عليه باعتبار ما لا إليه أمره، وإلا فهم على البراءة من عثمان وعلي وعلى تكفير عثمان وعلي. ولهذا في بعض كتبهم وعن بعض أئمتهم والذين هم يعني يعترفون بهم ويعظمونهم الآن، تجد في بعض كتبهم مدح لعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، عرفت هذا؟ هم يعتبرون أهل النهروان شهداء صادقين، وينشدون فيهم القصائد يتكلمون فيهم بالتعظيم وأنهم وأنهم الذين نواليهم وأنهم أهل الحق والاستقامة وما إلى ذلك. فنقول قبحا لمارقة، هؤلاء المارقة المراق والخوارج ما زالت بقاياهم على النهج الأول موجودة، بقاياهم ما زالت موجودة، وهم الإباضية الذين في عمان وفي جبل نفوسة في ليبيا وفي جزيرة جربة في تونس وفي أقاليم أخرى من الجزائر وغيرها موجودون، موجودون أيضا في مناطق من في زنجبار موجودون، وفي تنزانيا وفي كينيا أيضا تمددوا هناك وصار لهم تمركز ووجود. نعم، لما ذهبت إلى زنجبار كان معي الرسائل من فضائل فاطمة، قصدت توزيعها هناك، بقيتها لزنجبار لمضادة الخوارج هناك. ما بعضهم حضر دروسا قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا، جميعهم الرافضة والناصبة والمارقة كلهم ضلوا وما رشدوا، كلهم ضلوا وما رشدوا، نعوذ بالله من زيغهم وضلالهم. ويبقى الحق صافيا لأهل السنة والجماعة وهم بعيدون عن كل بدعة وشناعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الحق والهدى إلى قيام الساعة. والرافضة شر هذه الفرق، أحد الأخوة يسأل، الرافضة شر هذه الفرق، في هذه الأيام الرافضة شر هذه الفرق. طيب، وكلهم أهل شر، كلهم أهل شر وسوء، لكن الرافضة أكبرهم عددا، أكثرهم عددا وأنشطهم وأمكرهم وأخبثهم وأكثرهم. هل لعلي أبناء غير حسن وحسين؟ علي أمير المؤمنين، علي رضي الله عنه له الكثير من الأبناء، هكذا للسير الطيبة للصحيفة النظيفة، هذه الصحيفة النظيفة تكلم في علي والحسن والحسين وأبناء علي. علي رضي الله له الكثير من الأبناء رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو بكر وعمر، بل له عمران، عمر الأكبر وعمر الأصغر. علي وأبو بكر، ماذا قلت؟ محمد له محمد، محمد بن علي، محمد بن الحنفية، أبو بكر وعمر وعثمان والعباس وجعفر وعبد الله وكثيرون. إيش؟ وقلنا الحسن والحسن. نعم، هكذا يعني. طيب، فهذا إيش؟ هذا علي. وأما من البنات أو النساء يعني، فله أيضا العدد، منهن زينب رضي الله عنها بنت فاطمة، ومنهن أيضا فاطمة، وعدد من النساء الأخريات. هي تحضرني بعض الأسماء لكن وأرجئها إلى محل آخر حتى نشرح بعض الأسماء. طيب، فعلي رضي الله عنه كان له بعد هذا الكثير من الأبناء سوى الحسن والحسين رضي الله عنه، لكنهما خير أبنائه، وهما الابنان الذكران الوحيدان من فاطمة رضي الله عنها، وهما سيدا شباب أهل الجنة. بقية أولاد علي ليسوا أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هم من بني هاشم ولهم قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل البيت ومن يحرم الصدقة، ولكن أحفاد رسول الله هما الحسن والحسين وزينب. علي كان له من الأولاد أبو بكر وعمر وعثمان، كما قلت عمر وعمله عمر الأكبر وعمر الأصغر، والحسين كان له أيضا أبو بكر وعمر على ما ذكر البعض، وكذلك الحسن كان له أبو بكر وعمر على ما ذكر البعض. ثلاثة كان له أبو بكر وعمر، والبعض ربما ذكر أن للثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. وهذا من المشاكل التي ألف بعض الرافضة فيها مجلدا مجلدا حتى يحل الإشكال فيه. لماذا مشكلة عندهم أبو بكر وعمر وعثمان؟ ماذا يصنعون في علي الذي سمى هذا وهو يسمي أسماء محمد والعباس وجعفر؟ يعني هو لم يسمي بأسماء الصناديد المشركين أو لم يسمي بأسمائه صحيح أنه الأولاد. هل كان أحد من أولادي أبو لهب؟ وأبو لهب من هذا؟ من هو أبو لهب؟ عمه. وإلى يومنا هذا هناك نسل من ذرية أبي لهب، هاشميون قرشيون من أهل البيت مسلمون من ذرية أبي لهب في يومنا هذا. لكن ما رأيكم هذه قوية؟ طيب ماذا كنت أقول؟ لماذا لم يسمى يمكن مثلا واحد منهم بأبي لهب أو بأي اسم آخر؟ صحيح لم يسمون بأسماء هؤلاء. لماذا؟ أعرف أقول لنا لأنه حتى يقول الناس الأسماء ليس فيها شيء، الأسماء ليس فيها، يعني ليست المشكلة في الأسماء. طيب سمي يعني فرعون وهامان وقارون يسمي أبنائنا ويقولون هم يقولون عمر أكثر من فرعون وهامان وقارون، أكثر من إبليس، بل سمي ابنك إبليس أيضا بهذا المنهج، صحيح ولا لا؟ طيب و فهذا أولا. ثانيا لماذا أنتم لا تسمون أبنائكم أيضا بأبي بكر وعمر وعثمان حتى تقولوا للناس الأسماء ليس فيها شيء؟ لا، بعض قال علي سمى ابنه مضعود عثمان باسم عثمان بن مضعود، ولكن للأسف لم يسعفهم هذا في عمر وأبي بكر، يعني بحثوا لعلهم إذا وجدوا أي عمر وصعف أنه لا علي سمى باسم عمر هذا، وجدوا أبو بكر يقول لكن وجدوا عثمان قال سمى باسم عثمان بن مضعود. ماذا تحتاج؟ ماذا تحتاج حتى تثبت هذا؟ رواية أسلافهم الكذابون وضعوا لهم ما يحتاجون من الرواية، خذ رواية مصانع. والحافظ الخليلي رحمه الله في كتابه الإرشاد يذكر وضع الرافضة 300,000 حديث في خدمة الرفض والزندق التي هم عليه، 300,000. ماذا تريد بعد 300,000؟ 300,000 في الكافي، وضعوا 16,000 مثلا. طيب وماذا يعني شيء وبين بقية 300 لما تجمع على مدى التاريخ بحار والوسائل والتاحل. الحسين لم يخرج على يزيد بن معاوية، وأنا يعني تكلمت في هذا من قبل، الأخ الذي لم يكن حاضرا يسمع الدروس السابقة، إن بعض الناس يقول تستدل بهذا على جواز الخروج. الحمد لله رب العالمين.